باب تحديد القرآن. ثم قال: قال حدثنا مسدد قال حدثنا قران بن تمام قران بن تمام حا قال وحدثنا عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد سليمان بن حيان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن اوس عن جده قال عبد الله بن سعيد حدثنيه اوس بن حذيفة قال عبد الله بن سعيد في حديثه حدثنيه اوس بن حذيفة ثم اتفق قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الاحلاف على المغيرة بن شعبة فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يعني أن مسدد كان من ضمن الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه قريش، ثم يقول لا سواء، وكنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم. مستضعفين بمكة يعني مستذلين بمكة. نعم. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى إنه طرأ علي جزئي من القرآن. يمكن عندك حزبي. نعم. جزئي من القرآن. جزئي من القرآن. نعم. فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحذبون القرآن، فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحفظ المفصل وحده. ثلاث يعني ثلاث سور، خمس سور، سبع تسع وهكذا، حزب المفصل وحده. نعم. سيأتي بيان ذلك. نعم. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به، ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن وهو بن يعلى الطائفي به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إذا علم هذا فإذا عددت 48 صورة فالتي بعدهن صورة قاف. بيان ثلاث: البقرة وآل عمران والنساء. وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. وسبع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين وثلاثة عشر الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم، فتعين أن أوله سورة قاف وهو الذي قلناه ولله الحمد والمنة. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقل الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بقاف واقتربت. رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به، وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد رضي الله عنه قال سألني عمر فذكره. حديث آخر. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبي عن ابن إسحاق. إيه نعم هذا عن ابن إسحاق. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد عن زرارة ابن أسعد ابن أسعد أسعد بن زرارة. نعم. عن أسعد بن زرارة عن أم هاشم بنت حارثة رضي الله عنها قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم أيضا من حديث ابن إسحاق به. وقال أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنه الحارث عن ابنة الحارث بن النعمان. اي نعم أم هشام. نعم. الحارثة. نعم. نعم. رضي الله عنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث شعبة به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه الصورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قاف حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل الصور كقوله صاد نون ألف لام ميم حاميم طاسين ونحو ذلك، قاله مجاهد وغيره، وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. قال ابن كثير رحمه الله: وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد وليس بهم احتياج إلى أخبارهم وليس بهم احتياج إلى أخبارهم يعني المسلمين ليس بهم احتياج إلى أخبار بني إسرائيل. ولله الحمد والمنة حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله أورد هاهنا أثرا غريبا لا يصح سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال حدثني أبي قال حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطا، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف، السماء الدنيا مرفوعة عليه، ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف، السماء الثانية مرفوعة عليه حتى عد سبع أراضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبعة سماوات وسبع سماوات. قال: وذلك قوله والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع، والذي رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قاف قال هو اسم من أسماء الله عز وجل، والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف الهجاء كقوله صاد نون حاميم طاسين ألف لام ميم ونحو ذلك، فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. وقيل المراد قاف قضي الأمر والله. قاف قضي الأمر والله، وأن قوله قاف دلت على المحذوف من بقية الكلم، كقول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذا التفسير نظر، لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل عليه، إذا دل دليل عليه. ومن أين يفهم هذا؟ من ذكر هذا الحرف. من ذكر هذا الحرف، نعم. نعم. وقوله والقرآن المجيد، أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا في جواب القسم ما هو، فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر، بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم، وهو إثبات النبوة. هو مضمون الكلام بعد القسم، نعم، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه، وإن لم يكن القسم متلقا لفظا. وهذا كثير في أقسام القرآن، كما تقدم في قوله صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهكذا قالها هنا قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر، كقوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أي وليس هذا بعجيب، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم قال مخبرا عنهم في عجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي يقولون أإذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب. ذلك رجع بعيد، أي بعيد الوقوع، ومعنى هذا أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه. قال الله تعالى رادا عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من أجسادهم في البلا، نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت، وعندنا كتاب حفيظ، أي حافظ لذلك، فالعلم شامل، والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد، فقال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي وهذا حال كل من خرج عن الحق، مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله، كقوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أي بالمصابيح وما لها من فروج قال مجاهد يعني من شقوق وقال غيره فتوق وقال غيره من صدوع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمعنى متقارب كقوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي كليل عن أن يرى عيبا أو نقصا. وقوله والأرض مددناها أي وسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله بهيج أي حسن النظر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أي ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا أي نافعا فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين ونحوها وحب الحصيد وهو الزروع وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره والنخل باسقات أي طوالا شاهقات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم الباسقات الطوال. نعم الآية السابقة في سورة تبارك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ما تضم الباء جواب ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خلاص بس يعني تنبيه ولا ابني على ما وصلت إليه. نعم تفضل. لها طلع نضيد أي منضود رزقا للعباد أي للخلق وأحيينا به بلدة ميتا وهي الأرض التي كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها وذلك بعدما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك كذلك يحيي الله الموتى وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث، كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.